وقائل الأول يقول يهود المدينة والثاني نصارى نجران، يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. قل لهم يا محمد بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هنا إعرابها قال حال من إبراهيم، يعني أن إبراهيم كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، لأن الحنف هو الميل، فإذا وصف إبراهيم بأنه حنيف أي أنه كان مائل عن الشرك ومائل عن كل المعبودات ولكنه متوجه إلى عبادة الله وحده. قولوا خطاب للمؤمنين آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، يعني صحف إبراهيم يقصدون، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هؤلاء أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأحفاده، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن لهم مسلمون. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثلي مثل زائد ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه الله وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب، كالصبغ في الثوب. ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون. جميل. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به يا محمد فقد اهتدوا. قال السيوطي هنا بمثل مثل زائدة، والصحيح أن هذه الأسماء لا تزاد، وإنما الاصطلاح أن التي تزاد الحروف، هنا مثل ليست حرفا وإنما هي اسم. ومعنى الآية فإن آمنوا بما آمنتم به تماما، يعني بمثله تماما بمطابقه، فهي ليست زائدة فقد اهتدوا. وإن تولوا عن الإيمان بمعنى أعرضوا عنه فإنما هم في شقاق خلاف، المقصود بالشقاق الخلاف، سمي الشقاق شقاقا كأنك في شق وهذاك في شق. فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. وقد كفاه الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليهود بقتل قريظة عندما غدروا ونفي النظير وضرب الجزية عليهم، يعني بني النظير وبني قريظة. صبغة الله قال مصدر مؤكد لآمنا، قولوا آمنا، ثم صبغة الله هي مصدر مؤكد أي صبغنا الله صبغة، كأنها مفعول مطلق هنا، ومصدر مؤكد لقوله آمنا، قولوا آمنا بالله إيمانا مصبوغا في قلوبنا صبغا. والصبغ هو في الغالب هو تلوين الثياب بالألوان، يعني إدخالها في اللون فتأخذ لون أحمر أو لون، فكأن الصبغة تتخلل في خلال القيوط المصبوغ يعني، فكذلك الإيمان عندما يتخلل في قلوب المؤمنين. فقال هنا والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون. صبغة هنا تمييز، تمييز لأحسن صبغة. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان منا. هذا طبعا دعوة منهم. أي تفضل. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فنزل قل لهم أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي ما يشاء ولنا أعمالنا نجازى بها. فله أن يصطفي من يشاء نعم. ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام به، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء، والهمزة للإنكار، والجمل الثلاث أحوال. جميل. قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول، وهذا صحيح، وقبلتنا أقدم صحيح، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان منا، وهذه كلها دعاوى، والله له أن يختار من يشاء ويصطفي سبحانه وتعالى، كما قال: والله يخلق ما يشاء ويختار، وقال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قل لهم: أتحاجوننا، يعني تخاصموننا من المحاججة في الله أن اصطفى نبيا من العرب، وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني نجازى نحن بأعمالنا وتجازون أنتم بأعمالكم، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، يعني هذا ردهم، ونحن له مخلصون، يعني مخلصون في ديننا وفي أعمالنا دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار: أتحاجون الهمزة هنا للإنكار. والجمل الثلاث: وهو ربنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، هذه كلها الجمل تعرب على أنها أحوال. نعم. أم بل آ يقولون بالياء ويقولون بالياء والتاء: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والمذكورون معه تبع له. ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه. وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وما الله بغافل عما تعملون تهديد لهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تقدم مثله. نعم. أم بمعنى بل هنا، يعني الإضراب، يعني بل تقولون إن إبراهيم، إلى آخر الآية. بل أتقولون بالتاء والياء، يعني بالياء لنافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة، وبالتاء البقية، تقولون على يعني بالخطاب، يقولون على يعني الغائب: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. هذا دعوة، هذه دعوة، فهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وإنما كانوا مسلمين. قل لهم يا محمد: أأنتم أعلم أم الله؟ أي الله أعلم، يعني هذا الإنكار: أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب أن الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كما في سورة آل عمران. والمذكورون معه تبع له. ومن أظلم ممن كتم، أي أخفى على الناس شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم منه، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، ولمحمد بالرسالة أيضا، فقد ذكر الله محمد وذكر أوصافه وأخلاقه في كتبهم، وهم يعرفون ذلك ولكنهم ينكرونه. وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم ووعيد لهم. وقوله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تقدم مثله في الآيات السابقة. قال: سيقول السفهاء الجهال من الناس اليهود والمشركين: ما ولاهم؟ أي شيء صرف النبي والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس، والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام، أي ومنهم أنتم، دل على هذا: وكذلك كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليهم شهيدا أنه ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. جميل. هذا بداية الجزء الثاني. يقول الله: سيقول السفهاء، والسفهاء هم جمع سفيه، وفسرها السيوطي هنا بأنهم الجهال، وهم السفهاء، هم خفاف العقول السفهاء من الناس يعني من اليهود والمشركين. وكلمة سيقول السفهاء من الناس أعم من أن تفسر باليهود ويعني المشركين فقط، لكنها يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم الذين كانوا في ذلك الوقت. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن هذه القبلة التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي إلى بيت المقدس. والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب، الله يقول سيقول السفهاء، وهذا حديث عن المستقبل وقد قالوا ذلك فعلا، فهذا من علم الغيب. قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، لكنه عبر بالمشرق والمغرب للدلالة على كل الجهات، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. يهدي من يشاء هدايته إلى صراط، أي طريق، الصراط هو الطريق والمستقيم، قال هو دين الإسلام، أي ومنهم أنتم أيها المؤمنون، دل على هذا قوله بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والوسط هم الخيار العدول، كما في قول زهير بن أبي سلمة هم وسط يرضى الأنام بعدلهم، هم وسط يرضى الأنام بعدلهم، يعني هم أناس خيار عدول منصفين. لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، لأن المؤمنين نحن بين أيدينا القرآن، وقد أخبرنا الله فيه بأن نوح قد بلغ قومه، وأن هود بلغ قومه، وأن صالح بلغ قومه، فنحن يوم القيامة سوف نشهد على أن هؤلاء قد بلغوا أقوامهم، ونحن لم نشهدهم، لكننا نشهد بما سمعنا في القرآن الكريم، فهذه شهادة أمة محمد على الأمم السابقة. نعم، قال أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم عليه الصلاة والسلام. نعم. وما جعلنا صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا، وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 16 شهرا ثم حول إلا لنعلم علم ظهور من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه أن يرجعوا إلى الكفر شكا في الدين، وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة، وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي وإنها كانت، أي التولية إليها لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة. نعم، يقول الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني صيرنا القبلة والجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، إلا لنعلم من يتبع الرسول. السيوطي هنا يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أنها الكعبة، أي صيرنا لك القبلة التي أو الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 16 شهرا ثم حول. فالسيوطي هنا يفسر القبلة في الآية هنا أنها المقصود بها الكعبة، وكثير من المفسرين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يصلي في مكة كان يستقبل بيت المقدس، لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلا يشعر في يعني بأنه لا يستقبل الكعبة، لكنه عندما هاجر إلى المدينة لا يستطيع أن يجمع بين القبلتين فيصلي إلى بيت المقدس، واشتاقت نفسه أن يصلي إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم أصلا عليه الصلاة والسلام، إبراهيم كان يصلي قبلته إلى الكعبة. قال إلا لنعلم علم ظهور، إلا لنعلم علم ظهور، لأن يعني دائما يورد إيراد هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم، ليعلم من يخافه وهكذا. هل معنى هذه الآية أن الله لم يكن يعلم ثم علم؟ لا، لأن الله علمه سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل، فهو بكل شيء عليم، لكن المقصود أن يظهر هذا واقعا في الناس فعبر عنه بالعلم. قال علم ظهور، من يتبع الرسول فيصدقه وممن ينقلب على عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة. نعم، يعني تغيير القبلة كانت صدمة لبعضهم فارتد عن الدين لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتردد في هنا مرة وهنا مرة، وهذا يعني من يعني عدم الإيمان واليقين. قال وإن وإن كانت لكبيرة مخففة من الثقيلة، يعني مخففة من إن، واسمها محذوف أي وإنها كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كانت التولية إليها لكبيرة أي شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وعبر الله بالإيمان هنا عن الصلاة مع أنها جزء منه، لأنها هي من أعظم مظاهر الإيمان وأعظم أركان الإسلام، وأيضا لأن السؤال كان عنها. الصحابة عندما حولت القبلة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أصحابنا اللي كانوا يصلون إلى الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني إيمانهم وصلاتهم بل يثيبكم عليها، لأن سبب نزولها قال عمن مات قبل التحويل، وهذا في البخاري وفي غيره من حديث البراء. قال إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف الرحيم في عدم إضاعة أعمالهم. قال والرأفة هي شدة الرحمة. قال وقدم الأبلغ للفاصلة. ماذا يقصد؟ يعني رؤوف الرحيم أيهما أبلغ، هل هو الرؤوف ولا الرحيم؟ الرؤوف أبلغ من الرحيم، فتقول دائما رحيم رؤوف، كما تقول عالم نحرير ولا تقول نحرير عالم، لكنه يقول أنه قدم الأبلغ وهو الرؤوف وأخر الرحيم مراعاة للفاصلة. والفاصلة في القرآن مثل القافية في الشعر، يعني أواخر الآيات تسمى في القرآن الكريم فاصلة. نعم. قال رحمه الله قد للتحقيق نرى تقلب تصرف وجهك في وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوفا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه ادعى ولأنه أدعى إلى إسلام العرب، فلنولينك نحولنك قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام أي الكعبة، وحيثما كنتم خطاب للأمة فولوا وجوهكم في الصلاة شطرهم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي من أنه يتحول إليها، وما الله بغافل عما تعملون بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أيها اليهود من إنكار أمر القبلة. جميل. قد يقول للتحقيق، لأن قد تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع، فهي تدل على التقليل، مثلا قد يجود البخيل، قد تسبق العرجاء، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين، يعني للتحقيق وليس للتقليل. أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي للتحقيق قطعا، قد سمع الله، قد رأينا، قد كذا. فهو يقول هنا قد للتحقيق، وهي وقيل للتكثير، لأنها بالنظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لرؤية الله، وهو خطاب تودد للنبي صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب يعني تصرف وجهك يا محمد جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك عليه الصلاة والسلام لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه أدعى إلى إسلام العرب، يعني إذا أصبحت القبلة إلى الكعبة سيدفع العرب للإيمان. فلنولينك أي نحولنك قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك استقبل في الصلاة شطرة أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة. والمطلوب هو استقبال الكعبة إذا كنت تراها، عين الكعبة، وإذا كنت لا تراها فيكفي أن تستقبل جهة الكعبة، لأن في الإلزام باستقبال عين الكعبة لمن هو لا يراها فيه مشقة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة والاتجاه الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها، يعني ويصلي ويتجه إلى الكعبة. قال وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة بالتاء وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالياء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة عما يعملون أي اليهود. نعم. قال رحمه الله ولئن لا مقسم أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا أي يتبعون قبلتك عنادا، وما أنت بتابع قبلتهم قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس، ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم الوحي إنك إذن إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. نعم. ولئن هنا يقول يعني قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، فهي لام القسم. أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية يعني على صدقك في أمر القبلة وحجة ما تبعوا قبلتك، قال أي يتبعون، لأنه يتحدث عن واقع الآن. لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا، هذا فعل ماضي، لكن المقصود ما يتبعون في المستقبل، فكأن المعنى أي لا يتبعون قبلتك عنادا منهم. وما أنت بتابع قبلتهم، هذا قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس، وهذا دليل على أن قبلة النصارى وقبلة اليهود مختلفة. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم وهو الوحي الذي أنزله الله إليه، إنك إذن يعني إن اتبعتهم فرما لمن الظالمين والخاسرين. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حدث فعلا بعد ذلك، فهم لم يستجيبوا له ولم يتبعوا قبلته، وهو لم يتبع قبلتهم، ولا تزال هذه إلى اليوم. وكان هذا حادث تحويل القبلة كان حادثا شديدا جدا على اليهود في المدينة، لأنهم رأوا في ذلك مفاصلة تامة لهم. وقد نزل في الحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة. وقد أخرج هذا الحديث البخاري وغيره. نعم. قال رحمه الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال ابن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد عليه الصلاة والسلام، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق نعته وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه، الحق كائنا من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من لا تمتر. ولكل من الأمم وجهة قبلة هو موليها، وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها. فاستبقوا الخيرات، بادروا إلى الطاعات وقبولها، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. نعم، يقول الله الذين آتيناهم الكتاب يعني من اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بصفته ونعته الموجود في كتبهم. قال ابن سلام، المقصود عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان من علماء اليهود وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد. فهو يصدق هذا فيقول فعلا صفات محمد الموجودة في التوراة هي منطبقة تماما. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي يكتمون نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه. قال: الحق من ربك، يعني الحق كائنا من ربك فلا تكونن من الممترين. الممترين يعني الشاكين فيه، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من قوله تعالى فلا تمتري، النهي المباشر، وإنما قال فلا تكونن من الممترين، هذا أبلغ في النهي. قال: ولكل من الأمم وجهة، أي قبلة، هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءة لابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها، يعني الله يوليه إياها. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى الطاعات وقبولها، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم يوم القيامة ويحشركم فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ومن حيث خرجت لسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، بالتاء والياء، تقدم مثله وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كرره للتأكيد لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة، أي مجادلة في التولي إلى غيره، لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، إلا الذين ظلموا منهم بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه، والاستثناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم تخافوا جدالهم في التولي إليها، واخشوني بامتثال أمري، ولأتم عطف على لئلا يكون نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق، كما أرسلنا متعلق بأتم، أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا القرآن، ويزكيكم يطهركم من الشرك، ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم، يقول الله ومن حيث خرجت، يعني للسفر، وظاهر الآية أن المقصود به السفر، سواء كان السفر نفل أو سفر عفوا، سواء كانت الصلاة في السفر فريضة أو نافلة، لكن السنة خصصت ذلك بالفريضة، وأما النافلة فيجوز في السفر أن تصليها إلى غير القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بالتاء والياء، يعني فيها قراءة عما يعملونهم أو عما تعملون أنتم. وقال وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره، ثم كرر مرة أخرى فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قال كرره للتأكيد لغرابة الحكم حينئذ، غرابة حكم تحويل القبلة، فكرره في مرتين حتى يتأكد الأمر. قال لئلا يكون للناس، المقصود اليهود والمشركين أو هم جميعا، عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، أو قول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، فكل هذه حجج مردودة. فالنبي لم يتوجه إلى بيت المقدس إلا بأمر الله، ولم يتوجه إلى الكعبة إلا بأمر الله، ليس لمراعاة آبائه ولا لأجداده ولا نحو ذلك. قال إلا الذين ظلموا منهم أي بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليه إلا ميلا إلى دين آبائه، والاستثناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم أي تخافوا جدالهم في التولي إليها، واخشوني بامتثال أمري، وليتم عطف على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم، أي أتمها بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. قال كما أرسلنا متعلق بأتم، يعني ولأتم عليكم نعمتي كما أرسلنا عليكم، أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا أي يتلو عليكم القرآن، ويزكيكم أي يطهركم من الشرك وغيره من الأخلاق الرديئة، ويعلمكم الكتاب أي القرآن والحكمة، قال ما فيه من الأحكام. وكثير من المفسرين يفسرون الحكمة بالسنة، الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة وكلاهما وحي، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأخلاق ومن مكارمها وغير ذلك مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه أذكركم، قيل معناه أجازكم، وفي الحديث عن الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء، والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين بالعون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء، أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك، ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه. نعم، فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه أذكركم، قيل معناه أجازكم، وقيل أذكركم في قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، كما هو نص الحديث. واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. ثم أمر يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة، واستعينوا على سائر شؤونكم بالصبر على الطاعة والبلاء، والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر كما مر معنا فزع إلى الصلاة. قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، هذا دفاع من الله عن الشهداء، لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء، أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك، ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه. وهذا من تفسير السيوطي للقرآن الكريم بالسنة، والمقصود بالحديث والحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. نعم. قال رحمه الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال بالهلاك والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات بالجوائح، أي لنختبركم أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا، وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء قالوا إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا. في الحديث: من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف عليه خيرا. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع، فقالت عائشة: إنما هذا مصباح، فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسيله. أولئك عليهم صلوات مغفرة من ربهم ورحمة نعمة، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. نعم. يقول الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهذا فيه قسم، لنبلونكم، والله لنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف يدخل فيه الخوف من العدو كما ذكر السيوطي وغيره، والجوع هو الجوع المعروف، القحط هو جزء من الجوع، ونقص من الأموال بالهلاك، نقص من الأموال بهلاكها، والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات، بالجوائح، أي لنختبركم فننظر أتصبرون أم لا. وكل هذه مما يقع الابتلاء بها للمؤمنين. وبشر الصابرين، يعني الذين يصبرون على البلاء، بشرهم بالجنة، الذين إذا أصابتهم مصيبة أو بلاء قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا لله قال ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء، وهذا غاية التسليم لله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث: من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا، وهذا رواه مسلم وبنحوه من حديث أم سلم. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع، فقالت عائشة: إنما هذا مصباح، يعني هذا شيء بسيط يعني سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسيله، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الجامع. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات أي مغفرة، الصلاة من الله سبحانه وتعالى فسرها هنا بالمغفرة، ورحمة قال نعمة، وهذا تأويل كما هو مذهب السيوطي في الصفات، والصواب إثبات هذه الصفة وغيرها الثابت بالكتاب والسنة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ومن لازمها إنعامه على من يرحم، يعني نقول نثبت لله صفة الرحمة فهو قد وصف نفسه بأنه رحيم، ومن لازم صفة الرحمة أنه ينعم على من يرحم سبحانه وتعالى. قال: وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. ولعلنا يعني في نعل يعني بالتعليق على هذه الآية نكتفي في هذا المجلس، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى من قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.